اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس وين كان حكينا في موثقة منه عمار كل شيء لك طاهر، كم احتمال قلنا بيها؟ احتمالان، الأول ماذا اللي ذكرناه؟ استصحاب. الثاني اللي ذكرناه ياهو قاعدة الطهارة، ياهو الذي قلنا أخص موردا استصحاب أخص موردا. خب حينئذ نأتي ماذا ونقول؟ إما المراد الاحتمال الأول إذا كان المقصود الاحتمال الأول نستفيد أو ما نستفيد من الرواية بعد حينئذ؟ إذا كان المقصود ماذا؟ الاحتمال الأول شنو هو؟ نعم مقصود استصحاب. حينئذ تنفعنا الرواية وما تنفعنا في مقصودنا؟ بل إحنا كلامنا في الاستصحاب. التفت يا أخي جيدا لأن العبارة راح أطبقها. بل إخوتي جيدا إذا كان مقصود الاحتمال الأول. ولكن عليكم السلام ورحمة الله. احتمال الأول ماذا؟ خلاف الظاهر. دعوى أن المغزى بدأ استصحاب خلاف الظاهر. أمس أنا بينت ليش خلاف الظاهر. ليش قلت خلاف الظاهر؟ لأن يكون ماذا؟ نفترض نقدر كلمة. يعني كل شيء طاهر نقدر بعد كلمة. تستمر طهارته. الشيء نقدر وعلى خلاف الظاهر. فإذا كان مقصود احتمال الأول ننتفع لكن خلاف الظاهر. فيتعين حينئذ يا احتمال احتمال الثاني. يعني المقصود ماذا؟ قاعدة الطهارة. راح نستفيد أو ما نستفيد بعد حينئذ من الرواية؟ ما نستفيد بعد إلا اللهم واحد يقول يقول شيخنا مو انت هاليوم قلت مورد قاعدة الطهارة عام يشمل الاستصحاب، فحتى اذا لو احملنا الرواية على قاعدة الطهارة بالتالي شنو راح ماذا؟ الاستصحاب يثبت. ليش يثبت حجة؟ ليش؟ لان قلنا قاعدة الطهارة موردها ماذا؟ عام. اقول لك مولا انا ايش قاعد تحكي التشبيك ايش قاعد تحكي لما نقول موردها عام؟ يعني شو نقول؟ ليش مثل تفتت؟ يعني قاعدة الطهارة تثبت الطهارة، هذا معنى عام لكل شيء مشكوك. حتى لو كان حالته السابقة شنو يقولوا ياك؟ هذا معنى تشمل مورد الاستصحاب. حتى لو حالته السابقة كان ماذا؟ هي الطهارة محرزة. هي أيضا تثبت الطهارة. لكن من أي باب تثبت؟ هذا المهم. هذا أنت ادفع غفلتك. توهمك بهاي الحكاية. لكن من أي ناحية تثبت الطهارة؟ بما أنه سابقا كان طاهر؟ قاعدة الطهارة تقول طاهر الآن بما كان طاهر. لا بل بدون ماذا؟ مشكوك الطهارة سواء حالته السابقة كانت طهارة أم لا. المهم المهم المشكوك الطهارة. فبما هو مشكوك الطهارة قاعدة الطهارة تثبت الطهارة. بل إذا ترى تريد أحكي أكثر ترى أقول قاعدة الطهارة تشمل حتى ما إذا كانت الحالة السابقة ماذا؟ المعلومة إيش كانت؟ نجاسة. حتى إذا الحالة السابقة النجاسة، الآن أشك في من؟ في الطهارة؟ قاعدة الطهارة شو تثبت لي؟ أنه طاهر؟ بينما الاستصحاب لو كنت أريد أدري شي ثبتني النجاسة. قد واحد من الإخوان يشكي يقول شيخنا شو أنت هاي الحكاية حكيتها بالأخير شويونا واقفة يا أخي قولها أنه قاعدة الطهارة تشمل حتى صورة ما إذا كان نجس سابقا. هنا العلماء شو يقولون؟ نقول نجس للاستصحاء. أنت شلون تقول قاعدة الطهارة شو يسمونه؟ قاعدة الطهارة تشمل شو يسمونه هذا المورد؟ أقول لك إيه قلت شكو فيها. ونقول قاعدة الطهارة تقتضي الطهارة. استصحاب يقتضي ماذا؟ النجاسة لكن استصحاب يقدم. لا أن قاعدة الطهارة أصلا ما تشمل هذا المورد. تشمل لكن يقدم الاستصحاب للحكومة كما إن شاء الله يجينا بعدين. أطبق العبارة. إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني. المعنى الثاني شنو هو؟ استصحاب. اللي أنا بأثناء الشرح سويت ماذا؟ المعنى الثاني على القاضي أنت أغني أثر فأنا قدمت أخذ أغني أثر. فجوز معنى الثاني هو الاستصحاب يعني القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة. الغرض ماذا؟ بيان الاستمرار فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكن قلنا هذا الاحتمال ماذا اللي يفيدنا؟ خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ لأن يحتاج إلى تقدير. وإما المراد ماذا؟ خصوص المعنى الأول. معنى الأول شنو؟ الذي هو قاعدة الطهارة الأعم منه. الأعم منه يعني منين؟ من الاستصحاب موردا معنى أعم. وحينئذ إذا كان المقصود هذا تفيدنا الرواية ولا لا؟ إذا يقول وحينئذ يعني إذا كان المراد هذا المعنى الأعم لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة ما يدل على حجة استصحاب الطهارة وإن شمل مورده يعني وإن كان قاعدة الطهارة تشمل مورد ماذا؟ استصحاب لكن مو معنى أنه دلت على حجية الاستصحاب لذلك هو الشيخ يقول إلا أن الحكم مو لأجل استصحاب وإنما نحكم أنه الآن طهر مو لأجل حاجة سابقة الطهارة لأجل الآن مشكوك الطهارة بما هو مشكوك إلا أن الحكم فيما علم طهارة السابقة ولم يعلم طرو القدار له ليس من حيث صدق طهارته بل باعتبار ماذا؟ كونه مشكوك بالفعل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة. فالرواية إذن تفيد قاعدة الطهارة حتى هي في اللي حالة السابقة ماذا؟ محرزة وهي الطهارة لكن استبدى الطهارة من يا باب هذا لا تشتبه من يا باب استبدى الطهارة لا من باب أنه سابقا محرزة الطهارة بل من باب أنه مشكوك قاعدة الطهارة يقول كون مشكوك الآن بما هو مشكوك مع قطع النظر عن حالة السابق فالرواية في قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها يعني ما تفيد استصحاب الطهارة لأن ما تقول هذا المشكوك بما أن حالة السابقة الطهارة الآن كل طهارة لا بل إذا تريد أكثر راح أقوله بل يجري في مسبوق أو تجري يعني قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة يعني الذي حالة السابقة النجاسة غاية الأمر يا مقدمة قلنا استصحاب يعني حاكم بل تجري يعني قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة وان كان هذا اكو كلام بين العلماء اكو بعضهم يقول اصلا ما تشمل المورد الذي حالته السابقة هو ماذا النجاسة مثل السيد الشهيد رضوان الله عليه ايش كان يدعي كان يدعى أنه أصل قاعدة الطهارة هي ما تشمل من أول ليش؟ يقول لأن الرواية قالت كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر يتقراها قذر لا تحنا لا مش مدرينة قذر يقر فأكو احتمال أنه شنو قاذور فكان هيتشي بصرف الماضي بعد. فكان هذا المقصود كل شيء إلا تطار حتى تعلم أنه قاذور يعني قد قاذوريه. وهذا الشيء الذي حالة السابقة هو النجاسة أدري فأعلم أنه قذرة قذرة أعلى فقاعدة طهارة ما تقول بعد طهارة قاعدة طهارة يقول كل شيء طاهر شنو حتى تعلم أنه قذرة في الزمان الماضي. وهذا ما تعلم على أنه ماذا قذرة. فبناء على هذا الاحتمال ما يمكن تشمل الرواية قاعدة الطهارة بعد ما تشمل الشيء الذي حالة السابقة ماذا هو النجاة في نفس ما تشمل لقصور في نفس الدليل. وإذا كان هذا الاحتمال موجود فالرواية راح تردد بين من قذوري وبين ماذا قذر مردد. فما دامت مردد إذن فيصير حينئذ من تمكن نجزم ونحلف أنه حتما قاعدة الطهارة ماذا تشمل موارد الذي نعلم سابقا بمن بالنجاسة. لأن أكو احتمال قذوره هذا المقصود أكو احتمال ما دام أكو احتمال إذا ما نقدر نجزم حتما 100% أن قاعدة الطهارة ماذا تفيد ماذا طهارة كل مشكوك حتى إذا حالته السابقة كانت هي العلم ديما بالنجاسة. مثلا هي ماذا خلافية فأنا هذا بين تركيات من باب ماذا فائدة خارجية. على إيحام الشيخ نصر يقول بل يجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين آتيين في معارضة الاستصحاب للقاعدة. هناك إن شاء الله يجينا على أنه ماذا نقول على أن اثنينات يجرن يعني قاعدة الطهارة تشمل واستصحاب يشمل غاية الأمر استصحاب يقدم لأجل على أنه ماذا حاكم نقطة. ثم لا فرق في مفاد الرواية. إذا واحد الآن فعلنا قال لنا تعالوا يا جماعة كل شيء لك طاهر الشيخ الأنصاري إذا شنو رأيه تدل إعلاما شن جاوبه أكرر السؤال. إذا واحد سألنا قال كل شيء لك طاهر على رأي الشيخ الأنصاري إعلاما يدل على الاستصحاب وقاعدة الطهارة احنا قلنا بأذهاننا شو نستفيد بأذهاننا أنا وياك من أول شنو بنائنا شدل كل شيء لك طاهر إعلاما احنا اللي بنذكره في الألسن كثيرا نستدل على قاعدة ماذا طهارة. الشيخ الأنصاري هم اتصار بنا أنها تدل إعلاما على شو بعد بالتالي يعني كما نفهم نحن هو هم ما تبنى قدس سره على ذلك لأنه قلنا إرادة الاستصحاب تحتاج علما إلى تقدير وهو خلاف الظاهر. فالسؤال إذا موثقة عمار الساباطي كل شيء لك طاهر أو نظير تدل على قاعدة الطهارة. سؤال تدل على قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية فقط أو الحكمية فقط أو في كليهما. السؤال من كفتية تشروني ولا يعني مرة أشك كم في الطهارة على نحو الشبه الموضوعية أنا قلت شبه موضوعية يعني شنو خلي كلمة شنو هذا من المن هذا المكان سنة قاعد عليه ما هذا طاهري ولا هذا طاهري ولا هذا المكان هاي شبه موضوعية. الشيخ الأنصاري يقول تشمل كل شيء لك طاهر يشمل الشبهات الموضوعية. وإذا كان الشك في من على نحو الحكمية يعني شلون الأرنب لا الوقف أقوله من الوقف طاهر يوم هو طاهر. بعض مرات يسألون بعض الناس واحد يتحير ساعة الساعة شلون غفلة بعض مرات تصيب الإنسان يقولوا له على أن الأبو بريس ماذا طاهر وقع بالقلاص يتنقص وما يتنقص القلاص يبقى مدة واحد ماذا يتحير. فالشيخ أخوة تدرك الرسالة ما قارن نجاسات عشرة أخوة أكو واحد من عدمه بس ينزل الإنسان شو تسوي. على اي حال المقصود ماذا؟ طاهر. شنو الدليل على طهارته؟ لا تقول لي غسالة العملية. واحنا شنو مجتهدين؟ مو انه ماذا؟ افترضنا انه هتشي بيناتنا هتشي، مو انه مقلدين. لا لا خير هذا، لا لا مجتهدين بيناتنا هتشي. تقول شنو الدليل على من؟ انا اقول لك كل شيء لك طاهر، فكل شيء لك طاهر ما يختص بما بالشبهات الموضوعية، بل يشمل حتى الشبهات الحكمية. وهذا ماذا؟ شيء واضح. ولكن شنو هذا الواضح؟ ليش ذكر الشيخ الأنصاري؟ واضح صدق واضح أنه ما تختص بواحدة. ليش ذكره؟ ذكره لأجل أنه أكو كلمة للنراقي، قال هذه الرواية كل شيء لك طاهر ما يمكن نقول الدل على قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، وعلى شنو قاعدة الطهارة في الشبهات اللي يسمونه قولوا وياي موضوعية، وعلى بعد شنو فرد واحد هذا الاستصحاب، ذن الثلاثة ما يمكن الدل عليهم. ليش؟ لأنه يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد. هذا من حشى هاي الحكاية ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه النراقي. هاي الحكاية صحيحة ولا مو صحيحة بنظرك الشريف؟ الشيخ الأنصاري شو يقول لك؟ يقول على أنه لا بأس أن نقول الدل إعلاما وإعلاما، بعد تدري شريد أقوله، على قاعدة الطهارة في الشبه الحكمية واحد، وفي الشبه الموضوعية اثنين. هنا لا يلزم استعمال في أكثر من معنى واحدة، بل يستعمل فيما في الجامع كل شيء. هذا استعمال في الجامع بقى. وكلمة شيء تشمل الكل وتشمل ماذا؟ الجزء طاهر. فإذا ردنا نقول الرواية تشمل تدل على قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، وعلى قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، ما يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد يا شيخنا وأستاذنا. بل إذا أردنا أن نقول، وأنا العفو يا إخوان اشتبهت قلت النراقي القمي، النراقي بعد شوية يجي، النراقي بعد شوية يجي، هذا ويا القمي بعد أستاذنا راح أبطل عنها. القمي مو أستاذ الشيخ الأنصاري بعد، محقق القمي. المقصود أنه يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد إذا ماذا قلنا المراد ماذا؟ قاعدة الطهارة وبعد وإستصحاب. هنا يصير استعمال في، ليش؟ ليش يصير في معنيه؟ لأن الاستصحاب يثبت الطهارة من يابات من باب كون الحالة السابقة هي الطهارة، بينما قاعدة الطهارة تثبت الطهارة من يابات أنه مشكوك الطهارة الآن بما هو مشكوك، لا بما أن حالته السابقة إلى الطهارة، لا بما هو مشكوك الآن، فبينهما تباين. فالاستعمال في كليهما شي صير استعمال في معنيين، هذا ما يجوز. لا أنه استعمال الرواية في قاعدة الطهارة الحكمية والموضوعية يصير في معنى، لا هذا ما بيصير هذا. لكن يا جماعة الناس بين إفراط وبين تفريط، لو واحد شيفو هاي حكاية ثانية جديدة عيد أقوله مطلب آخر عيد أبين الشيخ الأنصاري. لو واحد يقول ما يجوز استعمال ديمن في فن السلاك ليش؟ لأنه شو نقول وياي في معاني متعددة فما يجوز. لو واحد يقول ماذا يجوز في الثلاثة بلا محذور منو النراقي بس النراقي اسم قال لا بأس بلا محذور الرواية الدل على الكل شكوا فيها. استدخل أطبق هذا بعدين نجي ماذا زين. ثم لا فرق في مفاد الرواية يعني الشيخ الأنصار يقول الرواية بعطاء الطارق الحكمية وفي الموضوعية. هسه هالعبارة السهلة قد تقولها يا شيخنا ما يقولها بهالعبارة السهلة. وقلت هذا ذكر توطأ لرد الأمي. ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة ماذا في حكم نوعه. هذا اللي شو نسميه شبهة حكمية موضوعية موضوعية نسميها حكمية حكمية يعني نشوف ماذا فيه من حيث يعني مثل تجيب لي الأرنب أقول هذا الأرنب أشك أنه أو العفو الوزغ بس إحنا كنا نمثل بالوزغ هذا الوزغ الذي على الجدار السبب يسير هذا الوزغ طاهر لو نجس أشك كان فيه من يا ناحية مو لهذا لأنه هذا لأنه أصل الوزغ نوعه ما أدري طاهر لو نجس من حيث شبه في حكم نوعا هنا نوع ترد نوع جنس نفس الشيء نوع بعد مو مقابل جنس وكذا. وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي مثل هذا اعلان هذا المكان اشوف طاهر لو نجس من حيث انه ما ادري تنجس هو مصداق للنجس لا لا اصابه النجاسة فتشمل السنة. اقول الشيخ الانصاري ليش تشعقد بالالفاظ يا اخي اقول لا فرق بين ان تشمل الحكمية والموضوعية شو شلون طولها شو شلون طولها اريد ابين لك الى نقطة تبين بيش تطول الى نقطة الرجال غرض الى كيف شو لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارتي من حيث ليش تطولها ها الى سبب شو يريد يقول الشيخ يريد يقول هذا كله استعمال في معنى واحد ليش لان الرواية تقول كل شيء يصدق علامة على هذا المكان اللي بيعشق طاهر لا نجس والذي منشأ اشتباه ماذا هو الموضوع الخارجي ما ادري ويصدق كل شيء علينا على هذا الابو دريس هذا اللي على الجدار الذي منشأ الشك ماذا الذي منشأ الشك ماذا حكم نوع. فالاختلاف راح يصير ماذا في الحقيقة في منشأ الشك لا ان الشيء استعملناه في من في معنيين هو الشيء استعملناه في الشيء في واحد لكن منشأ الشك في الشيء تارة يكون ماذا اشتباه الامور الخارجية ومرة يكون منشأ الاشتباه ماذا حكم النوع من حرفه اصلا. فاذا الشيء ما استعملناه ماذا في معنيين استعملناه في الشيء الخارجي كل شيء خارجي قد يصدق كل شيء خارجي على هذا الجزئي شبهات الموضوعية وشيء خارجي ويصدق على الشبهات الكلية على هذا الوضع الذي أشد فيه لا بما هو هذا خصوصكم ما إلى خصوصية لا سبب ماذا الشك في حكم نوعه. فبالتالي الاختلاف راح يصير والتحدث في منشأ الشك لا في نفس الشيء وهي نقطة هواية جميلة لكن مع الأسف الشديد الشيخ الأنصاري هالنكات الجميلة مع البرقيات ما أدري شو يقول الخفية القصيرة الكذا فعلنا مما ذكرنا يعني مما ذكرنا من أن الرواية لا بأس تشمل الشبه الموضوعية وتشمل ماذا الشبه الحكمية لأوجل ما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة ثلاثة يعني شنو نقطتين شارحة المعاني الثلاثة من الرواية نقطتين شارحة أعني قاعدة الطهارة في الشبه الحكمية واحد وفي الشبه الموضوعية اثنين واستصحاب الطهارة ثلاثة قال ما يجوز. الشيخ الأنصاري يقول خلي فارزه خلي فارزه. الشيخ الأنصاري شي يقول ظهر أنه لا وجهه. ليش لا وجهه؟ ليش لا وجهه؟ إذ لا مانع. هذا تحليل إلى كيفية كيف ظهرت. إذ لا مانع عن إرادتي الجامع. يعني يقول للأولين لا بس موضوعية محظور مادي نستعمل كل شيء في الجامع في الشيء. إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين. الأولين عن شرح يعني قاعة الطارق جوه حقيقة الموضوعية. ليش أنا بستعمل في الجامع مو ذو معنيين؟ نعم الذي ما يمكن وإحنا وياك أيها القمي ياهو. نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا ذني يوجب استعمال اللفظ في معنيين. ليش يوجب استعمال اللفظ في معنيين؟ والله التفت له مقدمة هذا اللي رد استاذ من نراقي أريد نسوي ذني شنو؟ معاني اثنين حتى تستغرب بعدين من ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه لما عرفت وجه التغاير هذا ذني. ليش معنيين؟ لما عرفت أن المقصود في القاعدة. شو نريد نقول في قاعدة الطهارة إذا مقصود قاعدة الطهارة؟ إثبات ماذا؟ إثبات الطهارة في المشكوك. يعني مع قطع مو الاستمرار. لا إثباتها الآن مو الاستمرار. يعني ما مثل في الحالة السابقة ونريد نقول مستمرة. هذا المقصود في قاعدة الطهارة. وبالاستصحاب المقصود ماذا؟ الاستمرار. خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا. والجامع بينهما غير موجود سيلزم ما ذكرنا. ما ذكرنا عن شنو؟ استعمال في معنيين. لو كان المراد قاعة الطهارة وهي الاستصحاب. والفرق بينه والفرق بينهما ظاهر. يعني بين قاعدة الطهارة وبين من؟ استصحاب الطهارة. نظير من أتكم العبارة ولا موجودة نظير من نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها. بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة فرق ولا بنظرك الشريف؟ بل استصحاب البراءة شنو؟ ينظر إلى الحالة السابقة شوكت قبل الإسلام. ما أدري قول حينما كنت صبيا مقمطا فأنظر للبراءة السابقة وأسحبها. بينما قاعدة البراءة شو تقول لي؟ تقول لي لا ما دام الآن مشكوك ما له شغل بالحالة السابقة. ما دام مشكوك الحرمة الآن قل بأنه حلال بريئة ذنبك. فكما فرق موجود بين أصحاب البراءة أو بين قاعدة البراءة كغير أكو إذن في مرية أصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة. ولا جامع بينهما. جامع ما موجود حتى نقول الاستعمال في الجامع. بل الجامع قلنا موجود وين؟ بين من وبين من؟ قاعدة طهارة في الشبهة الحكمية قاعدة طهارة في الشبهة الموضوعية. أما بين قاعدة طهارة والاستصحاب هذا أكد عليه ماكو ماكو. بل بين من؟ بين من وبين من؟ قاعدة الطهارة والاستصحاب قلنا ماكو جامع. لا ها ان راقي سبح شوي هسه هذا كلامه راح يجي. ايه راح يجي هسه راح يجي كلامه. ايه اصبر. وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين وهو النراقي. خفي شنو خفي؟ انه جامع ما موجود بين من وبين من؟ قاعدة الطهارة وبين من؟ وبين الاستصحاب. فزعم جواز إرادة شنو؟ القاعدة وبعد شنو الاستصحاب معا. واعترض على القوانين قال لك شنو تقول ما يصير؟ أنا أقول يصير. وأنكر ذلك على صاحب القوانين. يلا هسه تريد عبارة المراقي تشوف حكايته والله شلون تشوف حكايته شلون؟ خل شوف والله هذا سلوك عجيب وغريب. شلون الرواية هم تدل على قاعدة الطهارة وهم تدل علينا على الأسرع. والله شوف شو قال. فقال إن الرواية تدل على أصلين. والله شوف شلون يرتبها. لا شوي أريد كلام النراقي تحدق بيه تدقق بيه. لأن بعدين نجي ماذا أمور رد بلي. تدل على أصلين، الأول شنو هو أحدهما؟ إن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنذاء. هذا لحد الآن مش بين، فهذا لحد الآن مش بين، بين قاعدة ماذا الطهارة، ولذلك الرجال هم قللنا، وهذا لا تعلق له بمسألة هو هم قال وكل شيء. من أول شيء بالله خلصري عبارة أنا مو مهم أدقق بها هذه، هذا مو مهم، بس أنا أقرأ فيها مرة ثانية خلصوها بالله شوي هنا. إن الحكم الأولي للأشياء، بس الحكم الأول الأشياء ظاهران، حكمها الظاهري، حكم الظاهري شو كيت طبيعي، إذا قلنا ظاهري يعني شنو معنى عدم العلم، ما عدم العلم هو ظاهري شو كيت ما عدم العلم، ظاهري ثم حكم ظاهري عند عدم العلم، هو قال ما عدم العلم بالنجاسة، الحكم الأول الأشياء ظاهرة هي الطهارة، خب هذا قاعة الطهارة، خب شنو المعنى الثاني شلون يقوله، من يريد يستفيده؟ الثاني المعنى الثاني الذي استفيده هذا، إن هذا الحكم مستمر، يريد يستفيد الاستصحاب، استصحاب يريد يستفيده إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا استصحاب، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته، وجزئياته يعني شنو؟ من مصادق الاستصحاب يعني هذا. بالله تعالى احنا شنو ما فهمنا هذا المراقش قاعد يقول. الثاني شنو بالله كررها الثاني؟ ان هذا الحكم مستمر. ان هذا الحكم مستمر. هذا اسم اشارة. هذا ياهو هذا. هذا. إن هذا الحكم يا حكم يعني قصد يا حكم يعني الطهارة الظاهرية، يعني هذا الحكم الأول الذي أشار له بقوله شنو أحدهما، وذات الحكم الأول شنو هو الشان، الحكم الأول شنو الشان، أنه كل شيء طاهر إذا ما تعلم أنه نجس، هذا الحكم قد يستمر الى حين ال... هذا مقصود غير باله شيخ الانصاري، هذا قاعد يحكي، هذا قاعد ابين انا مطلب الشيخ الانصاري ترى مو مجرد ايضاح للعباره، هذا مقصوده يا لا مقصود ان هذا الحكم مستمر، يا حكم قد مستمر هذا الحكم، مو مقصوده يعني قاعده الطهاره مستمر، فشنو الذي مستمر يا يعني يريد يقول مثل ما احنا امس مثلنا، اذا عبايتك اغسلتها في النهر ايش راح تصير عندك؟ طهارة واقعية، تلك الطهارة الذي احرزتها، انت احرزت وجودها ماذا؟ واقعا ظاهرا تستمر ليش وقت؟ ترى هاي حكاية حلوة، إذا هذا مقصوده وإن كان هاي حكاية حلوة، يعني إذا الإنسان طهر عبايته واقعا يحلف أنه الآن أنا طهرتها، فليش تروح بعيد إيدي خليتها ماذا تحت حنفية، طهرت إيدي وما طهرت إيدي، ما بيها لا جسم لا دم، فأكو احتمال ما تطهر، شنو صرت أنا بعد ما تطهر إيدي وطهرت بلا إشكال، الآن لما أجي إلى الظهر أرجع للبيت هاي طهارتها الذي تفتك الصبح ليش وقت تفتك؟ فيقول النراقي ان هذا الطهارة يا طهارة يعني الذي احرز ثبوتها واقعا سابقا تستمر ظاهرا الى شوكت الى حين العلم بالنجاسة، هذا الاحتمال الثاني وهو وجيه، لكن شلون ضعيف من يابا هذا ما يقولوا له، لانه هو قال ان هذا، وهذا ترجع علما هي عادة يعني للذي ذكرناه والذي احنا ذكرناه سابقا شنو هو قاعدة الطهارة، يعني الطهارة الظاهرية، انت لن تطولها يا اخي من اول ارجع قال الثاني ان هذا الحكم يا حكم هذا الحكم الاحتمال الاول خلينا نمشي عليه هسه وحتى الرد الاحتمال الاول مقصوده ان هذا الحكم يا حكم يعني قاعده شنو الطهاره هذا مقصوده يعني هذا الحكم الاول الذي هو قاعده الطهاره هذا مقصوده ليش لانه اذا هذا مقصود المعنى شي يصير ان هذا الحكم شوف شلون لاحظوا فيها شوف شلون المعنى باطل ان هذا الحكم خليه بين شريطين اللي يشغل بي ان هذا الحكم يا حكم لا ان هذا الحكم يا هو الاول وهو طهارة ظاهرية قاعدة الطهارة تستمر قاعدة الطهارة ليش وقت الى حين العلم بالنجاسة هيتشي هذا خطأ ليش لأن قاعدة الطهارة ثابتة إلى يوم القيامة ما لم ينسخها ماذا ناسخ مو أن قاعدة الطهارة تثبت علما إلى حين ماذا العلم بما بالنجاسة بل حتى الإنسان إذا علم بالنجاسة إذا علم أكيدنا قاعدة الطهارة ثابتة ولا بل بعد ثالث لأن قاعدة الطهارة شو تقول تقول شيخنا إذا ما تعلم بالنجاسة أي ما تعلم إلا تنساها إذا ما تعلم مضمونها ها إذا ما تعلم إذا ما تعلم فهو ماذا فهو طهر لحد الآن قاعدة الطهارة موجودة تقول لي شيخنا إذا ما تدري الآن من إيدك ناس إذا ما تدري أنا أشوف على إيدي دم بس هي قاعدة الطهارة تقول لي إذا ما تدري وإذا ما تدري إذا ما تدري الآن وطاهر ولا بل الآن طاهر فقاعدة الطهارة ما تنقطع بالعلم بالنجاسة لأن مضمون قاعدة الطهارة ما هو هكذا تقول لي ما تقول لي طاهر بالفعل هاي لا تغفلون يا إخوان وإنما قاعدة الطهارة شو تقول لي هذا الشيء لو ما تعلم إذا ويقولون الشرطية تصدق ولو مع كذب ماذا ولو مع انتفاء الموضوع ولو مع كذب ماذا طرفيها بالتالي يصدق قاعدة الطهارة الآن ثابتة هي حتى لو علمت بأنه هذا إيدي نفسه يصدق أنه لو علمت لو لم أعلم بالنجاسة قاعدة الطهارة ماذا ثابتة إذا لا معنى لأن نقول قاعدة الطهارة شرعات إلى شوكت إلى حين العلم ديما بالنجاسة هذا باطل بلا إشكال فإنها ثابتة ما لم ينسخها ماذا ناسخ هذا مضافا يقول الشيخ الأنصاري هذا مضافا أنه لو قطعنا النظر عن مناقشتنا أصل تحمل هذا المعنى بهذا الشكل على الرواية واستفادة من الرواية غير ممكن مستحيل لا مستحيل أي دليل مو خلاف الظاهر مستحيل ليش إذا أريد أحمل هذا المعنى على الرواية ليش لأنه إذا قلنا هذا هو المقصود الذي قاله النراقي هتشي يصير المعنى إيه هتشي يصير المعنى الرواية تبين الحكم الأول وتبين ماذا حكم الثاني فصراحة بين الرواية شوف الحكم الأول كل شيء قاعد بين الحكم الأول شوف شلون طاهر قاعد بين الحكم الأول قاعدة الطهارة حتى تعلم أجيبها وما أجيبها أجيبها وما أجيبها حتى تعلم يو أجيبها بعدين في الحكم الثاني حتى أجيبها وما أجيبها حتى تعلم دي عبارة هاي مهمة أجيبها حتى تعلم يو ما أجيبها يقول الجيب لأن قاعدة الطهارة مشروطة ديما زعدهم عندما هو يعتبر بالرجاء فحتى تعلم جيبها يعني ايش راح يصير كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته هاي لحد الآن بينا الحكم الأول ترى راح أبين الحكم الثاني ايش بي هذا الشيء الذي هو طاهر حتى تعلم بنجاسته راح أبين الحكم الثاني مستمر يكون نقدر كلمة مستمر وهذا قلنا خلاف الظاهر بس ما عليه شغل دي معقولون لكن خلاف الظاهر أنا عيد أبين لا أشياء غير معقولة. هذا الحكم الأول مستمر إلى شو وقت مستمر إلى حين العلم دينا بالنجاسة. يعني راح الرواية ماذا تصير مركبة بالموضوع ومن شنو نقول وياي محمول الموضوع ايش راح يصير الموضوع ايش راح يصير كل شيء طاهر حتى الى حين العلم بالنجاسة. هذا كان نسميه الموضوع وهو هذا الموضوع بنفسه ماذا الحكم الاول. فالحكم الاول هو موضوع راح يصير في هذه القضية موتية لا دير آية الألفاظ يا أخي دير بالك عليها حتى بالتطبيق العباري في ماذا سهل. فبعدين ماذا أتعدنا ماذا محمول المحمول شنو هو مستمرون اللي بهذا يتكفى البيان يا حكم حكم الثاني مستمر إلى حين. فإذا على هذا الأساس الحكم الثاني ماذا أخذ في موضوعه ماذا جعل موضوعه هذا عيد أقوله. الحكم الثاني ماذا صار موضوعه موضوعه الحكم الأول يعني الموضوع الذي هو ضمن الحكم الأول. فالحكم الأول صار موضوع علما هذا لحد الآن إن شاء الله بسيط ما بيش بعد البقية كلش بسيط. فالحكم الثاني صار مركب من موضوع ومن محمول وموضوعه هو الحكم الأول. طب هذا كله واضح شكرا يقول شيخنا الأنصاري يقول خلص خلص إذا عرفت أنت كله خلص. يقول أنا أقول حتى تعلم كم مرة وردت في الرواية مرة واحدة انت تجعلها راجعة للحكم الاول يا للحكم الثاني يا للثانية هو النباق السوى رجع علما حتى تعلم بالتفتيش اقول اني ولا هي حتى تعلم ترد مرة وردت بالرواية في الحكم الاول ذكرها وما ذكرها هو النراقي ذكرها قال الحكم الاول ان كل شيء طاهر حتى تعلم بالنجاح. في الحكم الثاني ذكرها وما ذكرها قال مستمرا الى حين العلم بالنجاح. فاحنا نقول الغاية الواحدة لا يمكن اخذها في الحكم وفي الموضوع خلص يا اخي انتهى. اذا انت تحب بعدين بينك وبين نفسك ليش الغاية الواحدة لا يمكن اخذها هاي بيناتنا بعد الرسائل خلص الشيخ الانصاري خلص بعد ليش ما يمكن اخذها في الموضوع وفي الحكم لانه اذا هي واحدة يلزم من اخذها في الموضوع ان تكون ماذا متقدمة ومتأخرة متقدمة. اخذها في المحمول في الحكم يلزم ماذا متأخر الشيء الواحد متقدم متأخر ما يجوز. انتهى يا أخي مع هذا الشيء هذا درس أقول لك فيها الخلافة اتصال الشيخ الأنصاري يقول لك أنه انت قلت الثاني هيك قلت إن هذا الحكم كلمة هذا علما ترجع راح اختصر لك إياه بشكل إن شاء الله يصيب لك ماذا اوضح اختصر جدا احذف الزوائد كلمة هذا علما ترجع يعني قصدك قاعدة الطهارة يعني الحكم الاول مستمر الى حين العلم بالنجاسة. ومن المعلوم قاعدة الطهارة اللي هي معناها شنو قاعدة الطهارة الشيء اذا لم يعلم نجاسة هو طاهر. ليش وقت اقول هذا الحكم يثبت اذا ما اعلم بنجاسة ليش وقت طاهر إذا ما أعلن لا إذا ما أعلن بصوتك مستمر طهارته لا إذا ما أعلن إلى ما لا نهاية، إلى يوم القيامة، إلى أن يصير النفس. إذا ما تعلم وهيك هذا التفت ترى بعدين ماذا لا واحد يقول ليش الشيخ العنصاري قال وكذا، فالتفتوا جيدا. طاحت الطهارة معناه شنو؟ إذا ما تعلم يعني هو طاح. قل شوف الطهارة إذا ما أعلم إلى ما لا نهاية، مو أنه ماذا إلى حين العلم بالنجاسة ما له معنى. يعني أنا طارب أني لا أعلم بالنجاسة، فما إلى معنى نقول مقيد هذا إلى حين علم بالنجاسة. هذا يرد أولا عليه إذا كان مقصود من كلمة هذا يعني الحكم الأول. ويرد عليه أيضا أنه أصلا غير معقول. ليش؟ لأن يلزم الرواية تكفلت بيان حكم، وهذا الحكم ماذا أخذ في موضوعه؟ أخذ في موضوعه ماذا؟ الحكم الأول. يعني الحكم الثاني أخذ في موضوع الحكم الأول، يعني تكفلت لبيان الحكم الثاني وجعلت موضوع الحكم الثاني ماذا؟ الحكم الأول. وأخذت غاية واحدة جعلتها غاية للحكم الأول الذي هو موضوع وللحكم الثاني، وهذا أمر مستحيل. كيف الغاية الواحدة تقع غاية ماذا للموضوع وللمحمول؟ هاي ما يصير. الرواية قالت كل شيء طاهر طاهر حتى تعلم، وهل صارت غاية للحكم الأول؟ الحكم الثاني مستمر مستمر إلى، وهي غاية بعد ما ذكرت مرة ثانية لين تجيبها أنت، لابد يا نفس الغاية الأولية تجيبها، يعني تقدمها واحدة ثانية من جيبك بعد. هاي بعد ما قالوا يا أخي التقديرات لها حدود، هما ما نوصل ما شاء، فلا بد يا الأولية تجيبها. الأولية تجيبها هي إذا صارت غاية للموضوع، شلون تصير غاية ماذا للحكم؟ هذا كله إذا كان مقصوده ماذا، إذا كان مقصوده ماذا من هذا، يعني الحكم شنو الأول، يعني قاعدة الطهارة. وإذا كان مقصوده هذا بعد سهل ما بيشي، وإذا كان مقصوده ماذا من هذا الاحتمال الثاني الذي بيناه شنو هو قبل قليل، يعني المقصود الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي بالطهارة. إذا أحرزت الطهارة فتستمر إلى حين العلم بالنجاسة، هذا لا بأس به. صحيح صحيح، يعني شو يصير المعنى؟ أنه ما دام حالة السابقة هي الطهارة فتستمر، لكن هذا ايش راح يصير؟ استصحاب. بعد ما نقدر نستفيد شنو قاعدة الطهارة اللي تقول المشكوك من حيث هو مشكوك مع قطع النظر عن حالة السابقة هو طاهر، ويلزم الاستعمال في معنيين بعد ذلك وهذا المعنيان متغايران، فبالتالي لازم الاستعمال في معنى ما يجوز. طبق العبارة، أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأولي. الحكم المستفاد من الأصل الأولي يعني شنو؟ يعني وقعت الأولي وقعت الطهارة، يعني قصد هذا الحكم، يعني هذا الحكم الذي دلت عليه قاعة الطهارة، هذا مقصوده، يعني الذي ذكره بقول أحدهما إن الحكم الأولي فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا لأن قاعة الطهارة ما مستمر إلى حين العلم بالنجاسة، فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيا بالعلم بالنجاسة، بل هو مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة. ويرد ثانيا أنه غير معقول، هذا في نفسه غير معقول. ليش؟ لأن يصير الغاية الواحدة أخذت في الحكم وفي موضوع ذلك الحكم، مع أن قوله حتى تعلم إذا جعل قوله قول من؟ لا، قول المعصوم هذا حتى تعلم إذا جعل من توابع الحكم الأول، يعني جعلناه قيد بالموضوع الذي هو الحكم الأول، الذي هو يعني الحكم الأول الموضوع للحكم الثاني. فمن أين يصير الثاني مغيم به؟ حتى تعلم قيناها للأول، بعد ما بقى لك حتى تعلم حتى تقيها علما. هي بس الإمام هو سم حتى تعلم، بس المراد حتى تعلم لا احنا لا فاحنا نقول ماذا بما انه ثانية ما موجودة فيلزم نفس حتى تعلم الاولية لا نفس حتى تعلم الاولية قلنا تقدر من جيبك خذ حينئذ هذا قلنا التقدير الى حدود فلابد نفس حتى تعلم الاولية طيب حتى تعلم نفس حتى تعلم الاولية اللي قلت عنها قيد الحكم الاول كنت على ماذا قيد الحكم الثاني فمن عينه يصير الثاني مغيم به مقيم به يعني دينا حتى تعلم يعني بقوله حتى تعلم إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد قصد من شيء شنو شيء قصد من شيء شنو يعني حتى تعلم اهنان المقصود حتى تعلم في استعمال واحد غاية لحكم غاية لحكم هذا غاية لحكم مقصود يعني شنو حكم الأول والحكم الثاني قصده حكم الأول قصده حكم الأول طاعة الطهارة ولحكم آخر هذا قصد الاستصحاب يكون الحكم الأول المغير موضوعا له موضوع لهذا الحكم الآخر الثاني قلنا لأنه يلزم تقدم تعالى إلى آخر هذا كل حكينا يا أخي إذا كان المقصود شنو إن راك لما قال إن هذا الحكم يعني مقصوده يا حكم قاعة الطهارة وإذا كان مقصود أن الحكم يعني شنو يعني الحكم بالطهارة واقعا يعني تلك الطهارة الواقعية اللي ثبتت أول الصبح لما نغسلت يدي تحت الحنفية هذا قاعد يقول وإن كان هو الحكم الواقع على الشق الثاني عدل لذاك فالتفت جيدة هذا عدل لذاك وإن كان هو الحكم الواقعي وإن كان هو يعني المشار إليه الحكم الواقع المعلوم يعني فيكون الكلام مسوقا هذا الاستمرار الظاهري للطهارة الواقعية لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا فيما علم له ثبوت الطهارة واقعا في زمان وهو الصبح الرواية بين الاستمرار فأين هذا فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة تحس الذي أكو عدة ماذا هاي كنت الحدث ليس تفهم فأين هذا لكن ليس ما عدكم هو ها الذي قاعدة الطهارة تبين الطهارة مش شيء شنو المشكوك بما هو هيدا ما هو لا تنساه ليش تنساه حتى يصير مغايرة بيننا وبيننا بيننا وبين الاستصحاب حتى الشيخ الأنصاري يقول أين هذا من هذا فإذا أين هذا من يعني من اثنين متغايران إذا كانوا متغايرين فإذا شلون تقول استعمال فيه اثنينات هذا صار استعمال فيه معنيين فالخلاصة إذا ردت هذا الاحتمال الثاني يصير استعمال فيه معنيين طب يجوز بل إذا ردت الاحتمال الأول ما يصير استعمال فيه معنيين لكن مع الأسف الشديد في نفسه هو غير معقول الاحتمال الأول الذي بينا لما يلزم هذا الغاية متقدمة متأخرة إلى آخره فإن هذا فعين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك واي الشيخ يأكد الذي يثبت للشيء المشكوك من حيث هو من حيث حالة السابقة ماذا الطهارة من حيث هو مشكوك فإذا تغاير تام راح يصير بينهما ومنشأ الاشتباه يقول تدري ليش اتوهم هو أن راح واشتبه خطية قال الرواية تدل على الثنية لأجل أنه لاحظ مورد قاعدة الطهارة يشمل المورد يشمل شنو استصحاب مورد الاستصحاب فتخيل لما نقرأ قاعدة الطهارة في الحالة السابقة الذي إذا كانت الحالة السابقة طهارة يعني معناه هذا استصحاب جاري. بس كل استرفع عيد النراقي هتي بعد ماذا نحمل عليه النراقي ضايع عالم ترى يا أخي شبير وأنا شبير عالم إيه. لذلك يقول ومن سوء الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد يعني لاحظ القاعدة عامة لمورد الاستصحاب فتخيل أن الرواية تدل علينا على الاستصحاب وقد عرفت أن دلالة الرواية على طهارة نخليه بعد يوم السبت إن شاء الله وإن كان هذا تكمله.